سمعت يقول السائل: الرجاء بيان وسائل الثبات على طاعة الله عز وجل. نعم. بيان وسائل الثبات على طاعة الله عز وجل. وسائل الثبات. من وسائل الثبات على ذلك الصدق في محبة الله والصدق في طاعته وسؤاله التثبيت، سؤال ربك أن يثبتك وأن يعينك على الحق، وصحبة الأخيار والاستقامة على أداء الواجبات وترك المحارم، هذا من أسباب الثبات. من استقام على دين الله وحافظ جاهد نفسه لله وابتعد عن أسباب الشر، هذا من أسباب الثبات. مع الله إلى الله وسؤاله يثبتك. يا مقلب هذا المصر يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهكذا: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. تسأل ربك أن يثبتك على الإيمان، وأن تقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم أحسن خاتمتي. تسأل ربك، تضرع إليه.